فاصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا على ما يقولون واذكر عبدنا والطير محشورة أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الله الله الله الله الرحمن بيب حظنا على بر وغل أتيك وعلي ما جت وحيدة فقال قال لقد ظلم

عذاب Oh. كتاب أنزلناه إليك مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ

ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل من صدق الله.